لاقى عذاب الله يوم القيامة لم يستحق سوى الهوان. أولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. بظلم من أنفسهم ظلموا، فظلم الإنسان نفسه وظلم الإنسان غيره، فاستحق أن يكون ظالما. ولا يدخل الظالم الجنة، لا يستحقها، إنه يستحق أن يعذب بالنار على ما دنت يداه في الدنيا. لا تظلم أحدا، احذر من الظلم. ومن أعظم الظلم أن تظلم نفسك، ترى أنك تحسن إليها وأنت توبقها في النار. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بسبب ما كانوا بآياتنا يظلمون. كانوا يسمعون كلام الله ثم لا يعملون به. كانوا إذا سمعوا النصيحة أنفوا وأعرضوا واستكبروا وتولوا وهم معرضون بما كانوا بآياتنا يظلمون. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يذكرنا بأسباب النعم، نعم عظيمة مهدها لنا وهيأها لنا. لقد مكناكم في الأرض، من التمكين وأصله المكان، أن يستقر الإنسان في مكان لا يتزعزع عنه إلا بما قدره الله سبحانه تبارك وتعالى. لقد مكناكم، هيأنا لكم هذه الأرض لتسكنوها، لتكون مكانكم. مكناكم في الأرض وخلقنا لكم فيها ما تعيشون به، وجعلنا لكم فيها معايش من ماء، من غذاء، من ثياب وكساء وغير ذلك من أسباب المعاش، حتى تحيوا فوقها حياة كريمة. وجعلنا لكم فيها معايش، ومع ذلك فأنتم قليل منكم من يشكر الله سبحانه تبارك وتعالى، قليلا ما تشكرون. ولقد خلقناكم ثم صورناكم. خلق الإنسان وصور الإنسان، فالرب سبحانه العظيم النعم والامتنان على عباده. خلق آدم من تراب، خلقه من ماء، خلقه الله سبحانه كما يريد، سواه وعدله، نفخ فيه من روحه، وخلقكم أنتم من ماء مهين. فهذا بدء الخلق، أبوكم آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. لقد خلقناكم وامتن عليكم، لو لم يوجد آدم لم توجدوا أنتم، فالمنة لله سبحانه على الجميع. خلق آدم فكانت منة من الله على آدم وعلى أبنائه إلى يوم الدين، أن خلقه فخلقه سبحانه تبارك وتعالى. ولقد خلقناكم ثم صورناكم، خلق وتقدير وتصوير، ثم نفخ الروح التي لا يعلم كنهها إلا ربها سبحانه تبارك وتعالى. ولقد خلقناكم ثم صورناكم في أي صورة ما شاء ركبك، في صورة الإنسان الذي يتميز بها عن غيره من المخلوقات، في صورة جميلة، وكل خلق الله حسن سبحانه تبارك وتعالى. خلقك وسواك وعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. هذا أبوكم آدم الذي خلقتم من سلالته، من نطفته، هذا أبوكم. والامتنان والنعمة على الأب نعمة على بنيه، فحين يذكر أنه أسجد الملائكة لآدم فإنه يمتن على بني آدم، أن شرفهم بتشريف أبيه آدم عليه الصلاة والسلام بأن أسجد له الملائكة. ثم يذكركم حتى تتذكروا، يذكركم حتى لا تنسوا من أين جئتم وكيف كنتم وإلى أي شيء تصيرون بعد ذلك. خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة، لجنس الملائكة، لجميع الملائكة، كل الملائكة، كل من يعبد الله سبحانه في السماء يأمرهم الله عز وجل أن يسجدوا لآدم صلوات الله وسلامه عليه، ويذكرنا بهذه القصة، قصة خلق آدم وأمر الملائكة بالسجود له في مواضع من القرآن، ذكرها في سورة البقرة، وذكرها في سورة الأعراف، وذكرها في سورة الحجر، وذكرها في سورة بني إسرائيل، سورة الإسراء، وذكرها في سورة طه، وذكرها في سورة صاد، يذكر في مواضع، في سبعة مواضع من القرآن خلق آدم وأمر الملائكة أن يسجدوا، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين، لم يسجد إبليس. كررها سبع مرات، وعدد السبع عند العرب عدد كبير، عدد كثير، فيقول فعلت كذا سبع مرات، يعني عددا كثيرا، يذكرون السبع والسبعين والسبعمائة على هيئة الكسرة، فكأنه كثر لكم الذكر. فكرر هذا في كتابه سبحانه حتى تتعظوا وحتى تعلموا من هو أعتى وأعدى أعدائكم، إنه إبليس، إنه الشيطان، وحتى تتذكروا كيف عصي الله سبحانه، وبأي ذنب عصي الله في السماء، وبأي ذنب عصي الله عز وجل في الأرض، حتى تتذكروا هذه المعصية التي حدثت في السماء حين أمر الله الملائكة بالسجود لآدم، فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، وكان بلغ غاية في العبادة مع ملائكة الله سبحانه، حتى إنه إذا ذكرت الملائكة في العبادة كان هذا معهم. أمر الملائكة بالسجود، وواضح أن المأمورين ليسوا الملائكة فقط، بل فيهم إبليس، وصل من درجة العبادة لأن يؤمر مع الملائكة، والله أعلم بما في نفسه. ألم يقل للملائكة إني أعلم ما لا تعلمون، إني أعلم ما لا تعلمون، لما خلق آدم وقالت الملائكة أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون، سبحانه، أعلم أن فيكم من يعبد وهو على وشك الكفر، هذا الذي لا تعلمون عنه شيئا، سأمتحنكم وأمتحنه حتى يظهر للجميع علم الله المحيط العظيم سبحانه تبارك وتعالى. هذا إبليس مع ملائكة الله، أمروا جميعا أن يسجدوا لآدم، فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وذكر في الإسراء إلا إبليس قال أأسجد لمن خلقت طينا، إلا إبليس استكبر، أبى واستكبر وكان من الكافرين، ذكرها في البقرة، إبليس أبى رفض واستكبر، تعالى في نفسه حسدا لآدم عليه الصلاة والسلام، فكانت أول معصية هذا الإباء والاستكبار وهذا الحسد من إبليس، حسد آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. معصية في السماء، عصى إبليس ربه وأظهر ما في باطنه، ما كان يعلم ذلك إلا الله سبحانه تبارك وتعالى، أبى وتكلم ببغض لآدم وباستكبار، فيقول الخالق سبحانه تبارك وتعالى أأسجد لمن خلقت طينا، أنا أسجد لهذا، أأسجد لمن خلقت طينا، قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، انظر إلى إبليس كيف يقول لربه سبحانه تبارك، أرأيتك، أخبرني عن هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته، لأحتنكن لأضلن ذريته إلا قليلا من هؤلاء الذين تعصمهم فلا أقدر عليهم. إذا ظهر حسد إبليس لآدم صلوات الله وسلامه عليه، فكانت أول معصية إبليس يحسد آدم ويقول لنا ربنا سبحانه تبارك وتعالى فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، ما منعك من السجود ألا تسجد لله سبحانه تبارك وتعالى، ما يمنعك من ذلك ألا تسجد لله سبحانه الذي أمرك بذلك؟ قال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. فإبليس استكبر على آدم عليه الصلاة والسلام ولم يطع ربه سبحانه، أعماه الحسد عن معرفة قدر الله سبحانه، وهو يعرفها تماما، يعرف قدر الله، يعرف قوة الله، يعرف عقاب الله، ولكن الحسد يعمي صاحبه ويصمه. عمي إبليس فلم يقل إلا ذلك حتى يجري عليه قدر الله سبحانه فيكون من الهالكين. قال خلقته من نار وخلقتني من طين. فأول من قاس قياسا فاسدا كان إبليس لعنة الله عليه، قاس وقد أمر أسجد فقد كرمت هذا، فإذا به يرد نص الله سبحانه وأمر الله سبحانه بالقياس الفاسد، فيقول أنا أشرف منه لأن أصلي من نار وهو أصله من طين، وظن نفسه أنه أكرم من آدم لأن أصله ذلك، ولم يحسن في الاختيار ولم يحسن في النظر، حتى لو بفرض أن النار أكرم من الطين، فالله يشرف ما يشاء ويكرم من يشاء ويرفع من يشاء ويضع من يشاء. وكم من إنسان كان أصله وضيع فرفعه الله سبحانه تبارك وتعالى بين الخلق فصار رفيعا، وكم من إنسان كان أصله شريفا فإذا بالله يضعه ويجعله هو ليس به من العقل ولا به من الدين شيء، فالله يرفع ويخفض سبحانه تبارك وتعالى. إبليس ظن أن النار أكرم من الطين، ولو عقل لعلم أن النار تفرق وتشتت وتنفر وتعذب، والطين يجمع وينبت ويؤوي ويداري هذا الطين. النار إذا وضعت فيها شيئا أحرقته، الطين لو وضعت فيها بذرة أنبتت سنبلة وحبوبا وأنبتت غرسا ونخلا، هذا الطين وذاك النار. فأراد إبليس أن يقايس فوقع في الخطيئة العظمى التي لا يتاب عليه منها، فأصر على ما هو فيه، فإذا بالله سبحانه يتوعده بنار الجحيم، وإذا به يظهر ما في قلبه من حسد شديد فيقول فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. انظر إلى تبدحه وإظهاره ذلك أمام رب العزة سبحانه، والله يحلم سبحانه لينفذ قضاؤه وقدره سبحانه. إبليس يهدد ويتوعد لآدم وبنيه، وربنا يذكركم بهذا في القرآن في هذه المواضع السبعة من كتابه سبحانه، حتى تعلموا كيف أن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. حسد إبليس آدم فصار إبليس من اليائسين من رحمة رب العالمين، كل منهما عاد إلى أصله. أما إبليس فعاد إلى أصله الناري ففيه النفور، فنفر من العبادة وابتعد عن الطاعة وتوعد آدم عليه الصلاة والسلام. أما آدم فحين عصى ربه ومنعه ربه أن يأكل من الشجرة في الجنة، فإذا بآدم ينسى وإذا به يأكل من الشجرة بإضلال إبليس له. قال هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها آدم وأكلت منها حواء وعصى آدم ربه فغوى. انظر إلى المعصيتين في السماء، عصى آدم فأكل من الشجرة وعصى إبليس فلم يسجد لآدم. إذا بإبليس يعود إلى طبيعته النارية فينفر ولا يتوب، وأما آدم فعاد إلى طبيعته الطينية، الهدوء والركون والذل والعبادة لله سبحانه، فتاب سريعا إلى ربه. قال إن لم تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا فاغفر لنا، فغفر له ربه سبحانه وتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. فظهر فضل الطين على فضل النار، عاد آدم إلى طبيعته فتاب إلى ربه، فتاب الله عز وجل عليه. أنبى إبليس فنفر وظل على نفوره الناري، فاستحق أن يكون من الهالكين. عباد الله، من تواضع لله رفعه الله، تواضعوا لله وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فهذه عبر القرآن ودروس القرآن العظيمة المهمة أن تتأمل فيها. لما يذكر الله عز وجل لنا ذلك؟ إنه يذكرنا، إنه يعلمنا، والإنسان ينسى سريعا ويحتاج إلى التذكرة مرارا. فأمرنا أن نقرأ كتاب الله وأن نعمل به وأن نتدبر آياته، وأنكر علينا التسرع في ذلك وعدم التدبر فيه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. تتدبرون كتاب الله فتعلمون كيف تهلك المعاصي صاحبها، وكيف أن المعصية إذا تاب صاحبها إلى الله تاب الله عز وجل عليه، وإذا استكبر صاحبها وظن أنه ناد وأنه لا شيء عليه فيما فعل استحق العذاب الأليم من الرب سبحانه تبارك وتعالى. فهذا إبليس غوى، هذا إبليس أعرض عن ذكر الله وعن طاعة الله، هذا إبليس عصى ربه سبحانه وحسد آدم، فكان الحسد سببا لهلاكه. الحسد هو تمني المخلوق زوال النعمة من غيره، يستكثر النعمة عليه. والإنسان الحسود كأن حقيقة أمره أنه لا يرضى بقضاء الله سبحانه تبارك وتعالى. قضاء الله أن يسجد الجميع لآدم عليه الصلاة والسلام، جميع ملائكته. أبى إبليس، رفض أن ينفذ أمر الله سبحانه، إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. الكبر معصية عظيمة. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه في يوم القيامة يؤتى بجهنم لها 70,000 زمام، على كل زمام 70,000 ملك، يؤتى بها إلى الموقف العظيم، ويخرج من هذه النار عنق يخطف أناسا من الموقف، يخطفهم إلى النار. ترى من هؤلاء؟ يقول هذا العنق: وكلت بالجبارين، وكلت بالمتكبرين، وكلت بالمصورين. بكل إنسان جبار تجبر على الخلق وقهرهم وأذلهم بغير رحمة وبغير سلطان من الله سبحانه تبارك وتعالى. وكلت بالمصورين الذين يصورون ما فيه الروح، فيعبد الناس هذه الأشياء من دون الله أو تكون ذريعة للشرك بالله سبحانه تبارك وتعالى. ويقول سبحانه: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، أي يصنع تماثيل ويصور تصاوير فيها الروح يتشبه بالخالق سبحانه تبارك وتعالى. قال: فليخلقوا حبة، فليخلقوا شعيرة إن كانوا يقدرون على ذلك. يقول هذا العنق الذي يخرج من النار: وكلت بالمتكبرين، بالمتكبرين. ويقول النبي صلوات الله وسلامه عليه: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. أقل الأشياء وأصغر الحبوب حبة الخردل. من كان في قلبه مثل هذه الحبة، شيء يسير جدا من الكبر، لا يستحق أن يدخل الجنة، لا يدخل الجنة وهو في قلبه هذا المثقال من الكبر. احذر من الكبر، فإنه الذي دفع إبليس لمعصية الله سبحانه وعدم السجود لآدم، استكبر على آدم وأبى أن يكون من الساجدين. حسد آدم، قال: خلقتني من نار وخلقته من طين، أنا خير منه فلا أسجد له. فإذا بالله سبحانه يحذر العباد من كيد الشيطان، ويقول لنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طالما أنك تتصل بربك سبحانه بصلواتك وصيامك وعملك الصالح وحسن توحيدك فلا يسلط إبليس عليك، إنما سلطانه على الذين يتولون إبليس والذين هم به مشركون، جعلوه شريكا لله فأطاعوه مع الله سبحانه أو أطاعوه من دون الله سبحانه تبارك وتعالى. احذروا من الشيطان، إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولكن كم أغوى من الخلق. احذروا من داء الشيطان، الكبر من داء الشيطان، الحسد والبغي. وقد ذكر لنا النبي صلوات الله وسلامه عليه أنه سيكون فيكم ذلك، قال: دب إليكم داء الأمم قبلكم، الحسد والبغضاء والبغي. الحسد والبغضاء أخبرنا أنها الحالقة، تحلق الدين، ولا أقول تحلق الشعر. فاحذروا من أن يبغض بعضكم بعضا، إن البغض يؤدي إلى فجور الإنسان وكذبه على من يبغضه، يؤدي إلى تمنيه لصاحبه السوء، يؤدي إلى أن يحسد الإنسان أخاه. احذر من الحسد، فإنك بالحسد لا تؤذي ولا تضر إلا نفسك، واحذر أن تتشبه بالشيطان، واستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا أخرانا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نعوذ بك من همزات الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرونا. اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل، أو نزل أو نزل، أو نظلم أو نظلم، أو نجهل أو يجهل علينا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم قاتل الكفرة والمشركين والمنافقين. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.